وأن يبارك في أولادنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومش هطول عليكم، كفاية عليكم الوجبة دي. أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأقم الصلاة.